الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إثبات إطلاق النفس على الله تبارك وتعالى. الآية الأولى في خبر الله عن نفسه في قوله: ويحذركم الله نفسه، ومعنى الآية: يحذركم الله سخطه وعقوبته. وفي هذه الآية إثبات إضافة النفس لله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء اختلفوا في معنى النفس المضافة إلى الله، فقيل هي بمعنى الذات، وقيل هي صفة من صفات الله عز وجل، ورجح في بعض كلامه أن أكثر ما دلت عليه النصوص وعليه أكثر العلماء إطلاق النفس على معنى الذات. وفي هذا السياق ما يدل على أن النفس هنا أطلقت بمعنى الذات، أي ويحذركم الله نفسه، يحذركم عقوبته وسخطه القائم بذاته. وفي الآية الثانية في سياق خبر الله عز وجل عن عيسى في قوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في خطابه لربه عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. في هذه الآية إثبات إضافة النفس للمخلوق وللخالق، فنفس المخلوق هي المذكورة في قوله: تعلم ما في نفسي، في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي، أي ما أضمرته في نفسي وما احتوى عليه قلبي، ولا أعلم ما في نفسك، أي لا أعلم ما أردت بسؤالك إياي. فإن الله يسأله يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وفي هذه الآية دلالة على أن ما يثبت لله عز وجل يليق بجلاله، وما يثبت للمخلوق يليق بحاله. ولهذا المخلوق لا يعلم ما في نفس الله، والله عز وجل يعلم ما في نفوس عباده. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالله عز وجل قادر على محاسبة النفس، محاسبة الناس بما دار في نفوسهم، لكن الله عفى عن هذا كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالعفو دليل على قدرة الله على المحاسبة وعلى الأخذ بحديث النفس، لكن عفى الله عنه رحمة منه بعباده لا لعدم علمه بما في نفوسه. ولهذا فالله عز وجل يعلم الإخلاص في العمل من عدمه، كما جاء في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، العالم بالقرآن والمنفق والشجاع. فكل يقول العالم تعلمت القرآن وعلمته فيك، يقال كذبت، إنما تعلمته ليقال قارئ وقد قيل. هذه الإرادة لا يعلمها إلا الله. واختلف العلماء في الملائكة الذين أوكلوا بكتابة الأعمال، هل أعطاهم الله القدرة على علم الضمائر والنفوس فيعلمون الإخلاص من غيره؟ في هذا خلاف بين العلماء، وبالاتفاق أنه لا علم لهم إلا بما علمهم الله، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيكون هذا مما خص الله به بعض الملائكة، لأن الله إذا أوكل إليهم شيئا من الأعمال أعانهم عليه. وقيل إنهم لا يعلمون الإخلاص أصلا، وإنما يكتبون العمل. ولهذا أخبر الله عز وجل عن يوم القيامة قال يوم تبلى السرائر، ابتلاء السرائر وهو ما في النفوس يكون يوم القيامة. ولهذا فمن الأصول المتفق عليها أن كل من أظهر هذا الدين قبل منه، قبلت على نيته. وقد كان في المدينة من المنافقين ما نزل القرآن بصفاتهم وعرفوا، ثم نزل القرآن بأسمائهم، نزل الوحي بأسمائهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين. ولكن لما كان معرفة نفاقهم كان عن طريق الوحي، لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالظاهر. قال شيخ الإسلام بن تيمية وقد كان في المدينة من المنافقين من يعاملون معاملة المسلمين، فيرثون أقرباءهم ويرثونهم ويصلون ويجاهدون مع المسلمين، لأن هذه الدنيا دار عمل، فمن أظهر الخير قبل منه ومن أظهر الشر أخذ به. والناس يوم القيامة يحاسبون على ما في نفوسهم، فمن كان مخلصا قبل الله منه، ومن كان مرائيا أو منافقا فعمله مردود. وهذا مما يدل على علم الله وعلى اطلاع الله على ما في نفوس العباد، أنه يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية. وهذه من أعظم الأدلة الظاهرة على انتفاء المشابهة بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق لا يعلم ما في نفس الله، والله عز وجل يعلم ما في نفوس العباد. ونفوس المخلوقين خلقت من العدم، وكل نفس مخلوقة ستموت، كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل منزه عن الموت وعن النوم. ففي هذه الترجمة دلالة على إثبات النفس لله تبارك وتعالى، نثبتها لله كما دلت على ذلك النصوص، لا نكيف ولا نعطل ولا نشبه، لا ننفي عن الله ما أثبت لنفسه بدعوى التنزيه، ولا نشبه ما أخبر الله به عن نفسه بدعوى الإثبات، بل إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وإذا كان عيسى وهو رسول الله وهو أحد أولي العزم يقول لله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإذا كان المخلوق لا يعلم ما في نفس الله فكيف يطمع من هو دون الأنبياء والرسل في معرفة كيفية نفس الله وكيفية هذه النفس؟ ولكن نقف عند حدود كلام العلماء في هذا الباب، فإن هذا الباب دقيق ولا يتكلم فيه بشيء إلا بما جاء عن الأئمة، أئمة السلف ومن كان على طريقه، وليس هذا الباب كغيره من الأبواب للإنسان أن يجتهد ويفسر النص بما قد يظن أنه موافق له من اللغة، بل لا بد من الرجوع إلى كلام السلف كلام أهل العلم. والذي ذكره العلماء في هذا أن النفس المضافة إلى الله هي بمعنى الذات، وهي التي تقوم بها الصفات، فذات الله ونفسه تقوم بها الصفات، وأسماؤه دالة على ذاته العظيمة. ولكن النفس دل النص على إثباتها لله، والذات لم يدل عليها، لم تدل عليها النصوص من الكتاب والسنة، ولكن جاءت في كلام السلف فأطلقت من باب الخبر. وأما النفس فهي مضافة لله عز وجل بالنص، وإن اختلف في معناها هل هي الصفة صفة من صفات الله أو هي بمعنى الذات. والذي رجحه شيخ الإسلام أن النفس بمعنى الذات، قال ومثل ما تؤكد حقيقة الأفعال للناس بالنفس، يقول فلان جاء بنفسه وأعطى بنفسه لإثبات الحقيقة وهي حقيقة هذا الإنسان، فنفس الله عز وجل هي دالة على ذاته العظيمة، وهي من الأسماء المعبرة عن الذات، والصفات تقوم بها. ولهذا قال عيسى ولا أعلم ما في نفسك، فدل على أن العلم يقوم بالنفس، وأن علم الله يقوم بنفسه العظيمة، ولكن لا إحاطة للمخلوق ولا علم له إلا بما علم الله وبما أخبر الله عز وجل، ومن ذلك علم الله بنفسه وخبره عن نفسه، فإنه باب توقيفي لا ينفى منه شيء ولا يثبت شيء إلا بدليل، فهو توقيفي من الطرفين من جهة الإثبات ومن جهة النفي، لا ننفي ولا نثبت، بخلاف العبادات. العلماء يقولون العبادات توقيفية، والأصل في العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. فيلاحظ هنا أن التوقيف من جهة في العبادات وفي المعاملات، أما باب الأسماء والصفات فهو توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات والنفي، فإذا لم يدل الدليل على إثبات شيء أو على نفيه لا ننفي ولا نثبت. فإن بعض الناس يظن أنه إن لم يدل الدليل على شيء أن له أن ينفيه، فنقول لا نفي ولا إثبات إلا بنص شرعي من الكتاب والسنة. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، ما من أحد. هذا فيه إطلاق لفظ الأحد على الله، والأحد من أسماء الله، كما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. وأحد لا يطلق على المخلوقين في مقام الإثبات، فلا يقال جاءني أحد ورأيت أحدا، وإنما يطلق على المخلوق في مقام النفي أو الإضافة. تقول: ما رأيت أحدا وما جاءني أحد، وتقول هذا في العدد أحد اثنين وأحد عشر. وأما في مقام الإثبات المجرد عن النفي والإضافة فلا يطلق أحد إلا على الله، ولهذا جاء الاسم أحد نكرة، والصمد جاء معرفا. قال شيخ الإسلام: لأن أحد لا يطلق إلا على الله، فجاء من غير تعريف. والصمد هذا اللفظ يطلق على الله وعلى غيره، كما ذكر شيخ الإسلام قال: العرب تسمي الملائكة الصمدا، والصمدية هي منافية للتجويف، يقال هذا أجوف وهذا صمد. فلما كانت الصمدية تطلق على غير الله جاء اسم الصمد معرفا، ودخلت عليه الألف واللام الدالة على الاستغراق، وأن هذه الصمدية المضافة إلى الله هي الصمدية المستغرقة لكل مراتب الكمال. ولما كان أحد لا يطلق إلا على الله جاء من غير تعريف. وهنا جاء منفي: ما من أحد، أي من المخلوقين، ما من أحد أغير من الله. وهذا فيه إثبات الغيرة لله عز وجل، صفة الغيرة، وهي صفة محمودة، وهي تدل على الكمال. والله عز وجل غيرته ليست كغيرة المخلوقين، وإنما غيرته عندما تنتهك محارمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيرة الله قال: تعجبون من غيرة سعد؟ فإن الله أغير من سعد. فغيرة سعد على محارمه ونسائه، وغيرة الله على الذنوب والمعاصي عندما تنتهك فإن الله يغار. وغيرته موجبة لعقوبته، فإن الله عز وجل يجازي المنتهكين للحرمات وللذنوب بما يستحقون من العقوبة. ما من أحد أغير من الله. والغيرة المضافة إلى الله عز وجل تليق بجلاله، وهي صفة فعلية، صفة فعلية تكون عندما يوجد مقتضى الغيرة، وهو ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال من أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش، وهذا دليل على أن تحريم الفواحش من آثار غيرة الله. والفواحش هو كل ما فحش من القول والفعل، وكل ما عظم من الشيء فهو فاحش. ولهذا يقول العلماء في الدم في مقام وصف الدم الذي تنتقض به الطهارة، إذا فحش فهو ناقض، يعني إذا كان كثيرا. والفاحش هو ما كثر وعظم في نظر الخبراء وأهل المعرفة بالشيء، هذا معناه في اللغة. وأما في الشرع فالفواحش تطلق على سائر المحرمات والذنوب التي حرمها الله عز وجل، وسميت فواحش لأن ارتكابها فيه مجاوزة للحد، كالزنا فيه مجاوزة لحد المباح، وإسراف في هذه الشهوة، وهكذا سائر الذنوب ففيها تجاوز لحدود الله. وقد أمر الله عز وجل أن لا تتجاوز الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا تعدى المسلم حد الله بارتكاب الذنوب فهي فواحش. وقيل إن الفواحش هي ما عظم من الذنوب وهي الكبائر. قال من أجل ذلك حرم الفواحش، والتحريم هو تحريم شرعي، ولم يحرمها كونا، ولو حرمها كونا لم تقع، ولكن حرمها في الشرع، وابتلى العباد بالقدرة عليها. فمنهم من يمتثل الأمر الشرعي فيمتنع، ومنهم من يقع في هذه الفواحش فيستحق العقوبة. وهذا دليل على حكمة الله، فإن ارتكاب الفواحش مما يتنافى مع العدل، وفيه تجاوز للحدود، وفيه تعدي على الحقوق. ولو تأملنا المحرمات كلها لوجدنا فيها تعدي على حقوق الناس، الزنا والخمر والربا والغش والخداع كلها فيها تعدي على حقوق الناس. وقد يحرم الشيء لمصلحة المسلم نفسه، كتحريم الميتة والخنزير لما فيه من الضرر الذي يلحق المسلم في نفسه. فهذا الدين جاء بمصالح المسلمين في أنفسهم وبمصالحهم فيما بينهم. قال وما من أحد أحب إليه المدح من الله، وما من أحد من المخلوقين أحب إليه المدح من الله. والمدح هو الثناء بالجميل وصفات المحامد. والفرق بينه وبين الثناء أن الثناء يكون في الخير والشر، كما جاء في الجنازة قال هذه أثنوا عليها خيرا وهذه أثنوا عليها شرا، فالثناء يكون بالخير والشر، والمدح لا يكون إلا بالخير. ولهذا قالوا الثناء بالمحامد والثناء بالصفات الحميدة، سواء كان في صفات الأفعال أو في صفات الذات. وهذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يحب المدح، وهو تعظيمه وتمجيده بما قام به من صفات الكمال. ومدح الله ممدوح ومحبوب لله لأنه مستحق لذلك. والله مدح نفسه وأثنى على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال العلماء: وإنما أثنى الله على نفسه لقصور العباد عن معرفة كماله فأخبر عن كماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول: لا أحصي ثناء عليك، فأخبر الله عز وجل عن بعض كماله. وإلا فما خفي علينا من كماله أعظم مما عرفنا، ولكن خاطبنا بما نعقل وما يسهل علينا الإيمان به. ولهذا قال العلماء: المدح في حق الله محمود، مدح نفسه وأمر بعباده بالثناء عليه وبمدحه لأنه مستحق لذلك، وهو في حق العباد مذموم في مدحهم لأنفسهم كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية بالقول وهو الثناء على النفس مذمومة، وتزكية النفس بالأعمال الصالحة كما قال: قد أفلح من تزكى، هذه محمودة. وكذلك حرم التمادح بيننا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احثأوا في وجوه المداحين التراب. لأن هذا فيه ضرر على المسلم، فإن كثير من الناس يغتر بالثناء وفيه هلاكه، وقد يكون فيه مبالغة، يمدح الرجل بغير ما فيه فيكون هذا من الكذب. وأما في حق الله فإن الله أخبر عن كماله، وإذا أثنى المسلمون على ربهم بما هو مستحق من الكمال فهذا ثناء على الله بما هو أهل، بل نحن نقصر في ثنائنا على الله الثناء الذي استحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أستطيع أن أحصي الثناء الذي تستحقه بعظمتك، أنت كما أثنيت على نفسك، بل أثني عليك بما أثنيت به على نفسك. أورد المصنف هذا الحديث في أكثر من موطن، وموطن الشاهد من هذا الحديث لم يذكره هنا، وجاء في بعض الروايات كما في تفسير سورة الأنعام قال: ولا شيء أحب إليه من المدح. ولذلك مدح نفسه، هذا هو الشاهد من الحديث. وهذه الطريقة يسلكها الإمام البخاري لفوائد في الإسناد وفي بعض المتون، فيورد الحديث من أكثر من طريق، ولربما أورده في موطن ولم يذكر موطن الشاهد منه، مشيرا إلى أن موطن الشاهد جاء في رواية أخرى كما حصل هنا. فإن موطن الشاهد من الحديث هو قوله: ولذلك مدح نفسه. الشاهد من الحديث مدح نفسه، إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وأن الله أثنى على نفسه المقدسة بما هو قائم به من الكمال، وأثنى المؤمنون على خالقهم بما أخبر الله به عن نفسه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه. لما خلق الله الخلق قيل معنى خلق الله الخلق أي أوجدهم، وهذا من إطلاق الجزء على الكل أو من إطلاق الكل على الجزء، فهذا الكتاب لم يكتبه عندما فرغ من جميع الخلق، فإن الله لا يزال يخلق. وقيل إنما كتب هذا عند أول مخلوق وهو جنس المخلوقات. وقيل معنى لما خلق الخلق أي قدر مقادير الخلق، فإن التقدير مرتبة من مراتب الخلق، ولهذا ذكر العلماء أن مراتب القدر أولها العلم ثم الكتابة ثم المشيئة، فهذه مراتب الخلق، فالعلم مرتبة من مراتب الخلق والكتابة، فيكون معنى هذا لما خلق الله الخلق أي لما قدر الله مقادير الخلق. في قوله خلق الله الخلق فيه إثبات صفة الخلق وهي التي اشتق منها الخالق، وهي أعظم الصفات التي عليها مدار الربوبية، والتي دعا الله عز وجل عباده إلى عبادته بخبره عن نفسه أنه هو الخالق. والخلق متضمن القوة والقدرة، والقدرة على الخلق أعظم القدرات، ولهذا لا يقدر على الخلق إلا الله. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، في قوله لما خلق الله الخلق كتب، هذا فيه إثبات المشيئة لله وأن الله عز وجل يفعل بمشيئة، خلافا لمن قال إن أفعال الله كلها أزلية كما يقول هذا الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين اشتبه عليهم ما أحدثه المتكلمون بدعوى أن الله لا تقوم به الحوادث، فأصبحوا ينفون عن الله كل الأفعال الاختيارية بدعوى أنه منزه عن الحوادث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحدوث لفظ مجمل، فهو عند المتكلمين بمعنى المخلوق، وعلى هذا فالله منزه عن الحوادث أن تحل به المخلوقات. ويطلق في اللغة الحادث في مقابل القديم، يقال هذا قديم وهذا محدث، وعلى هذا فلا ليس هناك محذور أن يضاف الحدوث على هذا المعنى لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ولهذا أهل السنة يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بالله وأن الله يحدث من أمره ما يشاء. فيخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويعافي ويبتلي ويتوب ويعذب عباده، كل ذلك لحكمته، بخلاف الذين زعموا أن أفعاله أزلية، حتى زعموا أن الله لا يزال يرضى عن الكافر إذا علم أنه سيؤمن، وهو يسخط على المؤمن إذا علم أنه سيموت على الكفر. كل هذا فرارا من أن يقولوا إن الله يفعل أو يحدث. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فهو يحب المؤمن في حال إيمانه، فإذا غير ما بنفسه غير الله عليه، وهو يبغض الكافر فإذا غير ما بنفسه غير الله عليه، فأحب منه الإيمان بعد أن لم يكن، وكره الكفر من المؤمن بعد أن لم يكن. وهذه الأدلة كلها تدل على أن الله يفعل بمشيئة. لما خلق الله الخلق، لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، فدل على أن هذا الكتاب متأخر عن خلق الخلق وهو متعلق بمشيئته. كتب في كتابه، هذا فيه إثبات صفة الكتابة لله، وهي صفة فعلية تقوم بذات الله وتتعلق بمشيئته. ومما كتبه الله بيده كتب التوراة بيده، كما جاء في محاجة آدم وموسى، قال آدم لموسى اصطفاك الله لرسالته وكتب لك التوراة بيده، ففيه إثبات صفة الكتابة لله وأنها صفة فعلية تتعلق بمشيئته. لكن قال العلماء هنا الكتابة محتمل أنه مما كتب الله بيده، ومحتمل أنها مما أمر الله به غيره من خلقه أن يكتبه، لأن الله أمر القلم أن يكتب وأضاف هذه الكتابة لنفسه، وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا يرد كثيرا أن يضيف الله عز وجل أفعال ملائكته التي أمرهم بها يضيفه إلى نفسه، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع القراءة ممن؟ من الله، من جبريل، ومع هذا قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذا محتمل أن الله أمر القلم أن يكتب أو غيره من المخلوقات أو كتب بنفسه، كل هذا محتمل ولا محذور فيه. قال وهو يكتب على نفسه، وهو يكتب على نفسه، وهذا دليل على أن كتابة الله على نوعين، كتابة الله على نفسه وكتابة الله على خلقه. ومن هذا الكتابة التي في اللوح المحفوظ فهو مما كتبه الله في المقادير، مما يفعله بنفسه ومما يفعله خلقه. وهذا كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وهو يكتب على نفسه. وهذا لحكمة، لتطمئن قلوب المؤمنين وليستيقنوا هذا الأمر. وهذا كما قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله عز وجل لا يظلم عباده، ولكن عندما أخبرنا أنه حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، فإن هذا مما يقوى به الإيمان في أن الظلم لا يقع من الله في حق عباده، وأن رحمة الله متحققة وهي تغلب غضبه. قال وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش، أي هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل، ولا ندري عن كيفية هذه الكتابة، ولا ينبغي أن يتصور أن هذه الكتابة لا بد أن تكون في ألواح أو أن تكون في جلود أو تكون في أوراق، نؤمن بأن الله كتب على نفسه ولا نعلم كيفية هذه الكتابة، وهو وضع عنده على العرش، أي هذا الكتاب وضع عنده هكذا ضبطت، أي هذا الكتاب وضع عنده بمعنى موضوع على العرش، وضبط وهو وضع عنده على العرش، أي وضع هذا الكتاب عنده على العرش. وفي قوله عنده هذا إثبات صفة العندية لله، وأن الله عز وجل يخبر عن بعض مخلوقاته أنها عند الله، كما أخبر عن الملائكة، كما أخبر عن هذا الكتاب على العرش، يعني فوق العرش، فإن على هنا تدل على العلو والارتفاع، والعرش هو سرير الملك، والمقصود به هنا هو عرش الرحمن. قال العلماء: وليس من الحكمة في كتابة هذا الكتاب أن الله ينسى فيتذكر، ولكن لحكمة أخرى يعلمها الله، ومنها طمأنينة النفوس إلى تحقق هذا الأمر، وإلا فالله عز وجل منزه عن النسيان، وكل ما كتبه على نفسه أو ما حرمه على نفسه فإنه لا يقع منه. قال: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الكتاب يتضمن هذه الجملة العظيمة: إن رحمتي تغلب غضبي، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته، ومقتضاها المغفرة والعفو والصفح، ومن مقتضيات الرحمة ومن آثارها أن خلق الجنة، كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال العلماء: أي خلقت عن رحمة الله. رحمتي تغلب غضبي، يعني أن الرحمة ترجح بالغضب وتكون راجحة عليه، والغضب صفة فعلية من صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وغضبه ليس كغضب المخلوق، فإن غضب المخلوق قد يورث نقصا وضعفا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الوصية، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فهذا الغضب الذي يورث الضعف والنقص، وأما الغضب الذي يكون عندما تنتهك محارم الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وغضبه هذا صفة كمال، ولهذا الغضب منه ما هو كمال ومنه ما هو نقص في حق المخلوق، وأما في حق الله فغضبه كله كمال، فغضبه يتماشى مع حكمته وعلمه وقدرته. ومن حكمته أن رحمته تغلب غضبه وترجح عليه. قال العلماء: فيه دليل على أن الرحمة أوسع من الغضب، ولذا قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ولم يخبر أن غضبه وسع كل شيء، فإن غضبه خاص بمن استوجب الغضب، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولهذا قال العلماء: الرحمن مشتق من صفة الرحمة الواسعة التي أدركت حتى الكفار، ولولا رحمة الله عز وجل بهم ما بقي منهم على وجه الأرض أحد، هو الذي أوجدهم ورزقهم وعافاهم وعلمهم مصالحهم وما تقوم به حياتهم، فهذه من رحمة الله. ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، قيل هي التي اشتق منها الرحيم، قال: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يخبر أنه رحيم بالكفار. وهذه الجملة من الحديث استدل بها العلماء على تفاضل الصفات، وأن صفات الله عز وجل تتفاضل، فرحمته تغلب غضبه. وفيها أيضا دليل على تفاضل الأسماء، فإن الأسماء مشتقة من الصفات، وتفاضل الصفات دليل على تفاضل الأسماء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله اسما أعظم من غيره، لما دعا الرجل قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. وهذا دليل على سعة رحمة الله وعلى سعة عفوه وصفحه. قال العلماء وهذا موجب أن يغلب الرجاء من الله عز وجل على العقوبة، وأن يكون المؤمن دائم على ظن حسن بربه، وأن يغلب الرجاء إذا ما نظر إلى كمال الله وإلى عظمته، ولكن إذا نظر بعين الإنصاف لعمله فإنه يخشى العقوبة. فإذا نظر إلى الله وإلى ما قام به من صفات الكمال وأن رحمة الله تغلب غضبه يؤمل الخير ويؤمل العفو والصفح، ولا يقنط من رحمة الله مهما بلغت الذنوب، فإن ذنوب العباد ليست بشيء أمام عفو الله وصفحه. ولهذا الله عز وجل إذا بسط رحمته ما بقي شيء من الذنوب، وإذا أخذ الناس بعدله هلكوا جميعا، ولكنه يعفو ويصفح ويحب العفو، ورحمته تغلب غضبه. الشاهد من الحديث في قوله وهو يكتب على نفسه، فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وأنه أخبر عن إضافة النفس إليه. يكتب على نفسه أي أن الله كتب هذا الكتاب الذي كتبه الله على نفسه لا على خلقه، وهذا دليل على أن موجب هذا الكتاب هو الذي يقع، وأن الغضب لا يمكن أن يغلب الرحمة، بل الرحمة تغلب الغضب وترجح به. ولهذا من آثار ذلك أن الله يجازي على الحسنة بعشر أمثالها، ويجازي على السيئة بمثلها، هذا دليل على أن الرحمة تغلب الغضب. والعبد لو أذنب الدهر واستغفر الله وصدق غفر الله له جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من الرحمة، لأن رحمة الله أوسع من ذنوبكم. وأما الذنوب فلا يجازي على الذنب إلا بمثله، ويعفو الله عز وجل عن الذنوب والخطايا. ولا يحصل العكس أن الله يحسن الدهر ولو عصى مرة أهلكه الله بمعصيته، بل يعفو عن المذنبين ويتجاوز عن السيئات خصوصا لذوي الفضل. وإذا لقي العبد ربه بذنوب وبحسنات وزن له عمله، وإذا كان معه التوحيد فإنه لا يثقل التوحيد شيء، فالتوحيد راجح بكل الذنوب والخطايا. ولكن الأمر المخيف والخطير والذي لا رجاء لصاحبه والعياذ بالله هو أن يلقى الله بالشرك الأكبر، هذا المهلك، الشرك الأكبر الذي يمنع من الرحمة ويحرم رحمة الله ومغفرة الله عز وجل، وهو أن يلقى الله بالشرك الأكبر المخرج من الدين، وهذا الشرك محبط للعمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط لجميع العمل، والتوحيد مكفر لجميع السيئات، فهاتان موجبتان كما جاء في الحديث: التوحيد موجب لدخول الجنة، والشرك موجب لدخول النار والخلود فيها والعياذ بالله. وإذا عرف المسلم خطورة الأمر وأهمية التوحيد وخطورة الشرك، لا يعجب بعد ذلك المسلم إن كثر الوعظ في التوحيد والتحذير من الشرك. بعض الناس لا يدرك هذه الحقيقة فيتعجب عندما يقرأ القرآن ويجد القرآن كله مشتمل على التوحيد تحذير من الشرك. السنة كذلك، العلماء يكثرون من بيان التوحيد، فيقول بعض الجاهلين: ما هذا توحيد توحيد، إلى متى؟ نقول: إلى أن نلقى الله، لأن هذا التوحيد ليس كالذنوب، ليس كالطاعات، والمعاصي ليست كالشرك. الذنوب أمرها بالنسبة للشرك يسيرة، لكن الشيء العظيم الذي هو موجب للعقوبة بلا رجاء لصاحبه أن يلقى الله بالشرك الأكبر. فإذا كان الشرك بهذه الخطورة، ليس هناك شيء في هذه الحياة مخيف ومهلك أعظم من هذا الشرك. الناس الآن يتعلمون الطب ليتوقوا الأمراض، ويتعلمون أسباب التجارة وجلب الأرزاق لتقوم حياتهم في هذه الدنيا، وقد لا تتجاوز هذه الحياة 60-70 سنة. أما الحياة الأبدية السرمدية التي لا انقضاء لها، وهي إما حياة أبدية في الجنة أو حياة أبدية في النار والعياذ بالله، مدار هذه الحياة على هذا الأمر، إما توحيد أو شرك. فإذا كان الشرك بهذه الخطورة، يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يعكف على دراسته وأن يعلمه أبناءه ليحذروا منه، ولا يمل من كثرة ذكره لخطورته، فإن الإنسان إذا غفل عن الشيء كانت هذه الغفلة السبب للوقوع فيه، وإذا كان على حذر دائم منه كان هذا مع رحمة الله السبب للوقاية من هذا الأمر العظيم. ولهذا الأنبياء والرسل يسألون الله الوقاية من الشرك، فيقول إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف الصديق كان من دعاء يوسف، كما جاء في سورة يوسف قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسأل الله أن يميته على الإسلام. تقدم معنا قول خبيب بن عدي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. هذه الغاية والنهاية التي يحرص عليها كل مسلم، وهي التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفعت إليها الهمم، همم المؤمنين المسلمين أن يموتوا على التوحيد. وإذا مات المسلم على هذا الأصل فهو على خير عظيم، فقد دلت النصوص وأجمع العلماء على أن من لقي الله بالتوحيد فهو في الجنة. وقد تكون له ذنوب يطهر منها بالعقوبة أو يعفو الله، ولكن مآله إلى الجنة. ومن لقي الله بالشرك الأكبر فهو في النار قطعا، وليس له رجاء لا في شفاعة ولا في سبب من الأسباب. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليس لهم أمل وليس لهم سبيل للخروج من النار والعياذ بالله. ولهذا يحرص المسلم على معرفة التوحيد وعلى معرفة الشرك، فإن الإنسان قد يعبد الله الدهر ثم يشرك بكلمة، فقد تحبط هذه الكلمة جميع العمل ويلقى الله بالشرك والعياذ بالله. ولهذا كان بكاء الصالحين وخيار المؤمنين ما كانوا يخافون من الذنوب مع أن الذنوب مهلكة كخوفهم من الشرك. كان بعضهم يقول إن الذنب ليسير ولكني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، كما كان يقول هذا الثوري. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: قوله كتب في كتابه، هل الكتاب هنا اللوح المحفوظ أم هو مغاير له؟ لا، الذي يظهر أن هذه الكتابة خاصة، ولهذا قال كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. نعم. يقول السائل: كيف يكون الثناء بالشر؟ الثناء بالشر هو أن يذكر الرجل بما فيه من الشر، كما جاء في الجنازة قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت، قال: هذا وجبت له الجنة وهذا وجبت له النار. والسائل: هل كتب في هذا الحديث بمعنى فرض؟ الكتابة هنا صفة من صفات الله عز وجل، وهي كتابة شرعية كونية، فهي من جهة الشرع رحمة الله عز وجل لا تغلب غضبه، كذلك هي كونية، فالرحمة تغلب الغضب والغضب لا يغلب الرحمة. نعم. والسائل: أشكل علي قولكم: وما من أحد أحب إليه المدح من المخلوقين من الله. أعد. ما من أحد أحب إليه المدح من المخلوقين من الله. نعم، يعني أن الأحد هنا لما أطلقت في مقام النفي، ما من أحد، ما المقصود بأحد هنا؟ ما من أحد من المخلوقين. والاستثناء يأتي على نوعين: استثناء متصل ومنقطع. فالاستثناء هنا منقطع، قال: ليس أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. فالاستثناء هنا من غير الله، لأن أحد هنا أطلقت على غير الله، والتفضيل لا بد أن يكون بين اثنين، والمفاضلة هنا أن الله عز وجل أغير من خلقه وأغير من جميع خلقه. نعم. قل سائل: ما فهمت معنى يكتب على نفسه؟ يعني أن الله كتب هذه الكتابة، فهي مما يقوم به حكم الله الذي حكم به على نفسه، والذي جعله متعينا عليه واجبا عليه بما أوجب على نفسه. فإن الله أوجب على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. نعم. السائل: ما معنى رحمة الله تغلب غضبه؟ قال العلماء: أي أنها أوسع من الغضب وأنها ترجح بالغضب. نعم. قل السائل: عبارة أمره بين الكاف والنون هل هي صحيحة؟ ما يقال هذا، إنما يقال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قل السائل: بعض طلاب العلم يقلل من أهمية باب الأسماء والصفات، ويرى عدم الإنكار على المخالفين لأهل السنة في هذا الباب لأن الخلاف قديم وقال به كثير من أهل العلم، فهل يصح هذا؟ هذا جهل مطبق، جهل مركب، أن يظن أن العلم بالله والإلحاد في أسماء الله وصفاته أن شأنه يسير لأنه خلاف قديم. طيب الشرك خلاف قديم، والكفر خلاف قديم، فهل كل قديم يتهاون فيه؟ وهذا أمر خطير جدا، وهو أن يقلل من شأن الأسماء والصفات وهو العلم بالله. ولا يمكن أن يستقيم التوحيد إلا على صحة العلم بالأسماء والصفات. نعم. السائل: من هو عبد الله راوي الحديث، الحديث الأول في درس اليوم؟ أنا عبد الله، ما يحضرني الآن، يراجع. نعم. السائل: ركبت سيارة من الجامعة إلى قباء بعشر ريالات على أن يعيدني إلى الجامعة، ولما صليت في قباء خرجت فلم أجد صاحب السيارة وانتظرته لمدة من الوقت، ورجعت مع سيارة أخرى مع العلم بأن الأول ما دفعت له الأجرة، فماذا عليه؟ ينبغي لمن استأجر سيارة ويخشى أن يذهب صاحبها أن يعطيها الأجرة قبل أن يذهب، فإذا لم تؤمل أن تجده فتصدق بهذه القيمة عن صاحبها. نعم. قل سائل، هل ورد حديث يدل على فضل الذهاب إلى قباء يوم السبت في الصباح، وما هو الثواب لمن فعله؟ نعم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء سبتا، وقيل أنه يوم السبت وقيل في الأسبوع مرة. نعم. قل سائل، ما هو ضابط من تصح نسبته إلى الخوارج وكذلك إلى المرجئة؟ الذي ينسب للخوارج هو من وافقهم في أصولهم، وكذلك المرجئة، فإن أهل البدع فارقوا أصول أهل السنة، فمن وافقهم في بعض أصولهم فهو منهم. نعم. قل السائل، هل يجوز للمسلم أن يعمل في وزارة العدل في دولة تحكم بالقوانين الوضعية؟ إذا كان يعمل في هذه الوزارة ويحكم بالعدل فهذا يشجع على هذا الأمر ولو وجد الظلم، فكونه يترك هذا لغيره ويحصل الظلم، فكونه ينتسب إلى هذه الوزارة ولو وجد فيها الظلم ويحكم بالعدل، هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه. ولكن إذا توظف في هذه الإدارة ما استطاع أن يحكم بالعدل وقال إن الأنظمة تمنع من ذلك، فعليه أن يتجنب هذه الوظيفة. قل السائل، رجل أدرك الصلاة بعد الركعة الأولى ثم أحدث الإمام واستخلف، فتقدم الرجل الذي فاتته الركعة الأولى فأما بذل ذلك الإمام، فكيف يكون حال من صلى مع الإمام الركعة الأولى، وهل يكملون مع هذا ركعة خامسة؟ أعد يقول السائل، رجل أدرك الصلاة بعد الركعة الأولى ثم أحدث الإمام واستخلفه، فتقدم الرجل واستخلفه فأتم الصلاة، فكيف يكون حال من صلى مع الإمام الركعة الأولى، وهل يكملون مع هذا ركعة خامسة؟ لا، ما يكملون الخامسة، وهم مخيرون بين أمرين، إما أن ينتظروا في التشهد حتى يرجع الإمام أو يسلموا، وهذا مثل من تابع الإمام في صلاة يزيد فيها الإمام عن صلاته، مثل الذي دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس وله أن يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه، وهذا الإمام هو مسبوق يريد أن يقضي ما فاته وهم قد أتموا صلاتهم، فينتظرون حتى يرجع ويسلمون معه وهو أحوط. نعم. قل السائل، بعض الناس يمنعون الناس أن يمدوا أرجلهم إلى جهة القبلة في الجلوس، هل ورد في ذلك شيء؟ هذا لم يرد فيه شيء صحيح، وإنما ورد فيه حديث ضعيف يتمسك به بعض العوام ويمنع الناس من ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يمنع الناس من شيء إلا بدليل يدل على ذلك. نعم. قل السائل، هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ الروح في المخلوق، والنفس قيل أن الروح بمعنى النفس، وقيل إن الروح تطلق على ما قام بالبدن، وإذا فارقت النفس الروح يقال خرجت نفسه. نعم. قل السائل، قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ما هو القول الراجح على قولي العلماء في أن الملائكة داخلون في هذه الآية؟ هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، أن الملائكة أيضا يموتون، وآخر من يموت ملك الموت قبله جبريل